الفرحة يشانا الرحمن عني الدين والعيون تسرح الرحمن عني ينفق نايا ويتردد بلدي عزته بكني شاري تبرع الفرحة إن شاء الله عزة الدول.